السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الشيخ عثمان الخميس. نعم. لدي سؤال مهم وأريد منك أن تعيدني أمام المشاهدين بأن تجيب عليه. أعد بحلف ولا بدون حلف؟ حلف، لأن شيخ يمكن أنك تستحي ما ترد عليه. يعني لماذا هذه الكلمة يعني؟ يا شيخ لأنه سؤال مهم. يعني طيب. سؤالي يعلم أن من ينتمون لمذهب أهل السنة والجماعة لا يستخدمون التقية. صحيح. يا شيخ الفتوى اللي أصدرها بعض علماء يعني بدون ذكر أسماء يجوزون للسني التعبد بالمذهب الشيعي، فهل هذه الفتوى أتت من باب التقية أم أنها اعتراف من أهل السنة يفضي بأن مذهب ومعتقد أهل ذلك المذهب صحيح؟ يعني إيش يا شيخ؟ واضح واضح. خلاص يا شكرا يا شيخ. حياك الله. من أفتى بجواز التعبد مذهب الاثني عشري؟ نعم نقول في فتوى للشيخ محمود الشلتوت رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لا نوافقه على هذا ونقول أخطأ رحمه الله تعالى في هذه الفتوى. هذا أولا. ثم ثانيا يعني لابد أن نعلم أن على سؤالها سبحان الله يعني قضية التقية هذه. نعم. هي كما قالت نحن لا نستخدم التقية، ولله الحمد منا لا نستخدم التقية إلا في حدود يعني ضيقة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم. ويحذركم الله نفسه. نعم. لا ننكر جواز التقية عند الضرورة أو عند الحاجة لذلك، لكن لا تكون التقية دينا كما هو الأمر عند الشيعة. التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له. التقية بمنزلة الصلاة. يعني هذا الكلام نحن لا نقول به أبدا. أقول علماء الشيعة استخدموا التقية مع الشيخ شلتوت. نعم. خاصة وأن الشيخ شلتوت رحمه الله تبارك وتعالى زين لا يعلم كثير عن الشيعة. نعم. طيب، فلذلك بناء على دعاواهم لا نسب الصحابة، لا نقول فيهم شيئا، نقدر صحيح البخاري، نقدر صحيح مسلم، ما عندنا أي مشكلة، ما عندنا كذا، طيب خلافنا معكم في أشياء كذا، صدقهم في هذه الدعاوى الباطلة فأفتى بجواز التعبد بهذا المذهب الاثني عشري. فلا نوافقه على هذا، نقول أخطأ رحمه الله تبارك وتعالى، ولا نجد حرجا في قولنا إنه أخطأ. بل إن علماء الشيعة اليوم، الآن الشيعة كم يمثلون من العالم الإسلامي؟ لا يمثلون 5%. نعم. من العالم الإسلامي كله. طيب، هم يقولون لا يجوز التعبد بالمذاهب السنية. وأنا أطلب من الأخت فاطمة أن تسأل علماءها هل يجوزون التعبد بالمذهب السني، سواء كان حنبليا مالكيا شافعيا حنفيا ظاهريا اللي يكون، هل يجوزون التعبد بالمذهب السني؟ لا يجوزون ذلك. علماءهم الكبار كلهم مراجعهم لا يجوزون التعبد بالمذهب السني. طيب، هذه قضية. القضية الثالثة وهي أين المذهب الجعفري؟ المذهب الجعفري ينقسم إلى قسمين، إلى عقيدة وفقه. نعم. التعبد بمذهب جعفر العقدي أو التعبد بمذهب جعفر الفقهي. مذهب جعفر العقدي الذي يدعون أنه مذهب جعفر يقول بتحريف القرآن وأن الأئمة يعلمون الغيب، ويقول بدعاء غير الله تبارك وتعالى، ويقول بالطواف حول القبور، طيب، ويقول بأن الصحابة ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، ويقول أن الأئمة يحيون ويميتون وبيدهم الكون كله، طيب، وغير ذلك من المسائل العقدية الخطيرة جدا والبداء والرجعة. نعم. كل هذه المسائل تنسب إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مذهب جعفر الفقهي، من رواة عن جعفر؟ لو جئنا إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه لا رأينا أن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا الرجل أبوه مدني وجده مدني وأبو جده مدني وجد جده مدني، علي مدني من أهل المدينة، الحسين مدني من أهل المدينة، علي بن الحسين من أهل المدينة، محمد بن علي الباقر من أهل المدينة، جعفر من أهل المدينة. جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه مدني المولد، مدني الحياة، مدني الوفاة. جعفر بن محمد كان له يعني درس في المسجد النبوي، كل مذهب جعفر يرويه أهل الكوفة. كيف يكون يعني عاصم الأحول كوفي، زرارة بن أعين كوفي، الليث كوفي، محمد بريد بن معاوية كوفي، محمد بن مسلم كوفي، هشام كوفي، هشام بن سالم كوفي، هشام بن الحكم كوفي، الرواة جابر بن يزيد الجعفي كوفي. كيف يكون جعفر مدني، يكون جعفر مدنيا والرواة عنهم كلهم من أهل الكوفة؟ ما في انترنت، ما في فاكس، ما في تليكس، ما في تليفونات، لا نقالة ولا ثابتة. كيف صار هؤلاء هم الرواة عن جعفر؟ مما يدلك على أن هذا المذهب يعني مدسوس على جعفر، مكذوب على جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لماذا يقولوا مذهب جعفر؟ يقولوا مذهب علي بن أبي طالب. نعم. طيب، فالقضية وما فيها، أنا أقول للأخت فاطمة حفظها الله تعالى، أنا أقول أين مذهب جعفر؟ نعم. هذا لا يمكن أن يكون مذهب جعفر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، لا عقديا ولا فقهيا. وبالتالي بالنسبة للفتوى التي ظهرت بجواز التعبد من مذهب الشيعة، نقول هذه فتوى غير صحيحة. نعم، ولا نحتج بفتوى صدرت أبدا عندنا عن أحد على نعم. عندنا مقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيها رضي الله: لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال. نعم، بارك الله فيكم.